يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. حديث عظيم يشتمل على وصايا مهمة جمع فيها الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمور، وأن في هذا تحصيل لسعادة الدارين، والوصية بالاعتصام بالسنة واجتناب البدع والضلالات، وأن في هذا تحصيل للهدى والنجاة. عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الفائدة الأولى: ينبغي المسلم أن يستمع بين فترة أخرى إلى المواعظ النافعة التي ترقق قلبه وتؤثر في نفسه، ويعتني بالأعمال القلبية التي أساسها المحبة والصدق. الفائدة الثانية: ينبغي على الداعية أن يتعاهد الناس بالترغيب والترهيب والمواعظ التي ترقق القلوب وتؤثر في النفوس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أصحابه، وينتقي الكلمات والأساليب المناسبة التي تحقق الأهداف المرجوة. الفائدة الثالثة: فيه بيان لعلاقة القلب مع الجوارح، فمتى ما تأثر القلب خشعت الجوارح وتأثرت العيون فذرفت وبكت من خشية الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله. الفائدة الرابعة: فيه فضيلة الصحابة وخشيتهم لربهم، فبسماعهم للمواعظ تذرف دموعهم وترق قلوبهم. الفائدة الخامسة: من صفات الإيمان والمؤمنين التأثر بالذكر والموعظة ظاهرا وباطنا، ومنها رقة القلب ودمع العين، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الفائدة السادسة: يشرع للمسلم أن يطلب الوصية ممن يثق في دينه وعلمه وفضله ورأيه، ويجب على الآخر أن ينصح له في وصيته ولا يغشه فيها. الفائدة السابعة: أعظم الوصايا هي الوصية بتقوى الله عز وجل، التي تعني الامتثال لأوامر الله عز وجل واجتناب النواهي، فهي الدين بأكمله، وتتحقق بها السعادة في الدنيا والآخرة. الفائدة الثامنة: وجوب السمع والطاعة في المعروف لولاة أمور المسلمين، حيث أكد ذلك بقوله: وإن تأمر عليكم عبد، فبها تنتظم مصالح العباد الدينية والدنيوية. الفائدة التاسعة: هذا الحديث من المعجزات النبوية، حيث أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مستقبلي وقع بعد وفاته، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الفائدة العاشرة: كلما تمسكنا بالهدي النبوي قل الاختلاف، وكلما تخلينا عنه زاد الخلاف. الفائدة التي تليها: هذا الحديث يعالج الفتن والاختلاف بين المسلمين بعدة أمور، منها تقوى الله عز وجل، ومنها السمع والطاعة بالمعروف لولاة أمور المسلمين، ومنها التمسك بالسنة، ومنها هجر البدع. الفائدة التي تليها في حث على الاقتداء بسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفيه تزكية لهم، وفيه بيان فضلهم ومكانتهم، حتى أصبح هذا الوصف، الوصف بالخلفاء الراشدين المهديين، علما وشهرة لهم رضي الله تعالى عنهم. الفائدة التي تليها فيه حث شديد على التمسك بالسنة، ويتبين ذلك من خلال العبارات التالية: فعليكم بسنتي الذي هو أمر، وسنة الخلفاء الراشدين أي بالتزامهم وتحريهم للهدي النبوي حتى أصبحوا قدوات، عضوا عليها، يدل على التمسك والصبر عليها بالنواجذ، وهي الأضراس أقوى الأسنان بما يشعر بقوة التمسك. الفائدة التي تليها في تحذير شديد من البدع وهجرها، ويتبين ذلك من خلال العبارات التالية: إياكم، هي كلمة تحذير، كل بدعة، كل من ألفاظ العموم أضيفت لما بعدها بدعة، فاجتمع هنا صيغتان للعموم، كل والإضافة. ضلالة وصف لجميع البدع بالضلال، وهذا من الذم والتحذير. الفائدة الأخيرة فيه بيان لمعنى البدعة: فكل ما ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فهو بدعة، وهي كل اعتقاد أو قول أو فعل محدث مخترع ينسب إلى الدين الإسلامي وليس له أصل في الشرع، وحكم جميعها بأنها لا تجوز وبأنها ضلالة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين، فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين.